الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم مش موجود في الكتاب إيه؟ إذن قال في النقطة العاشرة التي هي من أسباب زيادة الإيمان، قال: اجتناب الكبائر، ومنها الشرك الأصغر، ومنه الرياء والتمائم والتشاؤم والحلف بغير الله تعالى وغيره. قال: اجتناب الكبائر، الاجتناب هو البعد، والكبائر هي الذنوب التي جعل الشارع لها علامات تدل بأنها كبيرة، هذه الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، في النجم، والأولى قبلها في النساء. فالكبائر هي ما نهى عنه الشرع على وجه التعظيم، وهذا التعريف موجود في كلام ابن الصلاح، وموجود وقد نقله ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام، وهذا الكتاب في نواقض الدين وغيره، عفوا، ذكره في كتابه الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي، وذكره أيضا الشنقيطي في تفسير سورة الشورى أظن، أو شيء من هذا، واضح؟ إذن هو ما نهى عنه الشارع على وجه التعظيم، وهذه الكبائر كثيرة، وهي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي أقرب منها إلى 70، منها إلى 7، منها الشرك الأصغر. والشرك تقدم تعريفه عند الكلام على نواقض الإيمان، وقلنا إن الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، وهذا الأصل فيه بأنه في الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فيكون تعريفه ما نص الشارع عليه بأنه شرك، ودل الدليل على أنه لا يخرج من الإيمان. ثم مثل لهذا الشرك الأصغر فقال: ومنه الرياء. وقصده بالرياء هنا ما عبر عنه بعض أهل العلم بقولهم يسير الرياء، وفي الحقيقة ليس في الرياء يسير، لكنهم عبروا بهذا باعتبار كبير الرياء، وهو رياء المنافقين، وهو رياء المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فرياء المنافق هو رياء كبير باعتبار أنه يخرج المرء من دين الإسلام. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. فالمنافقون كانوا يقرون بالإيمان في الظاهر وهم كفار في الباطن، هذا الرياء الأكبر. المقصود به هنا الرياء الذي يحدث للمسلمين، فهو رياء أصغر، وهو أن يفعل الطاعة ليراه الناس، ويقرأ القرآن ليسمعه الناس، وهكذا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أخفى في أمتي من دبيب النمل. بل جاء في الحديث أنه أخوف عليكم من فتنة المسيح الدجال. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد فائدة هنا، قال: فإن الدجال جعل الشارع له علامات إذا رآها الإنسان فر منه. قال: وأما يسير الرياء فيدخل عليك ولا تشعر به. فهمتم؟ إيه. قال: ومنها التمائم. والتمائم هي ما يعلقه الناس لدفع الشر، وسمي التمائم لأن العرب لما علقوها كانوا يتمنون أن يتم لهم أمرهم، وعاقبهم الله بنقيض قصدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له. إذن التميمة ما يعلقه الناس لدفع الضر، كدفع العين ودفع شر الحسد ودفع السحر. وهذه التمائم أجمع السلف على كل تميمة من غير القرآن بأنها محرمة وأنها شرك، واختلفوا في تمائم القرآن. تكتب آية الكرسي وتعلقها، ما حكم هذا؟ جمهور السلف على المنع، وجوزه بعضهم. ولهذا يقول ابن حافظ حكمي في سلم الوصول، وقد مر معنا شرحه، يقول في تمائم القرآن، قال: فالاختلاف واقع بين السلف، فمنهم أجازها، فبعضهم أجازها والبعض كف. والصحيح هو الكف والمنع، لأن من علق تمائم القرآن يخشى عليه أن يعلق غيرها. ثانيا، يدخل بها لبيت الخلاء. رابعا، لم ينزل القرآن لأن يعلق، وإنما نزل القرآن لأن يقرأ ويفهم ويتدبر ويعمل به، إلى غير ذلك مما ذكر العلماء. وعليه فإن التمائم ممنوعة بإطلاق إن كانت من القرآن أو من غيره. قال: والتشاؤم، وقصده هنا بالطيرة. والطيرة هي ما ردك أو أقامك أو ما أمضاك أو ردك. الطيرة أو التشاؤم هو أن ترى شيئا أو تسمع شيئا يؤثر على حركتك إقداما وإحجاما. فمرجل خرج من بيته رأى غرابا في الصباح فقال: لن أذهب إلى العمل. هنا وقع في الشرك والطيرة، وسميت الطيرة بذلك لأن أصلها راجع إلى زجر الطير. وهذه يا إخوة مباحث نذكرها لكم من باب إتمام الفائدة، وإلا المقام لا يتسع لها، وهذه شرحها في كتاب التوحيد وفي غيرها من كتب الاعتقاد. لكن لما طال عهدنا بتلك الكتب فإننا نذكركم بهذه المباحث العظيمة التي لا ينبغي أن تنسى. فأصل الطيرة أن العرب كانوا يزجرون الطير. ما معنى زجر الطير؟ يريد أن يمضي إلى حرب أو إلى سفر أو إلى تجارة، يأتي للطائر يزجره، إن ذهب لليمين مضى، وإن ذهب الطائر للشمال لم يذهب، وإن ذهب إلى الأمام أعاد زجره مرة أخرى، وهو من جنس الاستقسام بالأزلام وغير ذلك مما كان يفعله الجاهليون. فجاء الإسلام وأبطله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة الشرك، وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والأحاديث في هذا كثيرة. قال: والحلف بغير الله تعالى وغيره. الحلف بغير الله تعالى شرك أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وبالاتفاق بأن المقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر، وبالشرك الشرك الأصغر. ولهذا لما حلف من الصحابة من حلف بغير الله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بتجديد الإيمان، لأنه ليس كفرا وإنما هو ذنب عظيم. بل قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا. وهذا يدل على فقه عميق، لأن ابن مسعود من السابقين ومن كبار الصحابة وعلمائهم، علم بفهمه للدين بأن جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر. فهمتم؟ جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر. ولهذا فضل الكذب وهو كبيرة على الشرك، مع العلم أن الذي سيقول سيحلف بغير الله سيكون صادقا. وهذا من الفقه العميق. هنا مسألة قبل أن نمر إلى الذي بعده. قال أهل العلم: هل الشرك الأصغر يغفر ولا لا يغفر؟ لا بد في هذه المسألة من تحرير محل النزاع. وقلت لكم مرارا: احفظوا ما قال الشافعي: من طلب علما فليدقق. أما أخذ العلم نتفا، أولا أخذك ضعيف، ثانيا أخذك لن يدوم. إذا أخذت العلم إما أن تأخذه بفهمه كاملا، وإلا فأنت لست من طلاب العلم. مسألة الشرك الأصغر يقع فيها تخبط كثير، وهو لا بد لطالب العلم أن يحرر موضع الاتفاق وموضع الخلاف. موضع الاتفاق بين العلماء بأن الشرك الأصغر أعظم حتى من الكبائر لأنه أمر عظيم، لكن المقصود بجنس الكبائر لا بأنواع وتفاصيل الكبائر. لا يأتينا واحد يقول واحد حلف بغير الله هل هو أعظم من إنسان قتل 100 نفس؟ كلام فارغ هذا، هذا أصلا استدراك في غير محله. الكلام على الجنس لا على العين. ثاني، اتفق أهل السنة بأن الذي يقع في الشرك الأصغر مصيره إلى الجنة، لأن الشرك الأصغر لا ينقض الدين بالكلية، واضح؟ لكنهم اختلفوا في ماذا؟ هل الشرك الأصغر يغفر أو لا بد أن يعذب صاحبه ثم يعود إلى الجنة؟ فالكل يقر بالمآل وهو الجنة لأنه ليس كافرا كفرا أكبر، لكنهم يختلفون فيما يقع له قبل المصير إلى ذلك المآل. فقال بعض أهل العلم يغفر الشرك الأصغر في نفسه، وهذا القول موجود في كلام ابن القيم. فابن القيم في كتابه الجواب الكافي قال والشرك كبيره وصغيره مغفوره وما لا يغفر منه، وهذا صريح في أن ابن القيم يرى أن بعض الشرك يغفر، والمقصود به الشرك الأصغر قطعا، ولا الأكبر لا بد من التوبة. قول الثاني قال الشرك الأصغر لا يغفر. طيب ما معنى لا يغفر؟ هل صاحبه خالد في النار؟ قالوا لا، بإجماع أهل السنة. إذن ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا من وقع في الشرك الأصغر وبعث يوم القيامة لا بد أن يعذب على ذلك الشرك الأصغر لأنه لا يغفر، أي لا يغفر في نفسه، فلا بد أن يحاسب وأن يؤاخذ ويعاقب صاحبه عقابا يتطهر منه أو به من ذلك الشرك الأصغر. إذا طهر من ذلك جاز له أن يدخل الجنة بعدها، وهذا القول لا شك عليه تبعات عظيمة. فمن الذي نجا من الرياء؟ ومن الذي نجا من شيء من الطيرة ربما؟ ومن ومن ومن؟ لا شك أنه قول قوي وتبعاته عظيمة. القول الثالث قالوا الشرك الأصغر لا يغفر، وليس بالشرط أن يعذب صاحبه. طيب قلنا لهم كيف الأمر إذن؟ قالوا يدخل في المراجحة بين الحسنات والسيئات، وهذا منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية. إيش معنى يدخل في المراوحة بين الحسنات والسيئات؟ يعني أن هو في نفسه لا يتجاوز عنه، لكن إذا كانت رجحت كفة الحسنات عند الرجل يوم القيامة فإنه حينها يدخل الجنة بلا عقاب قبلها، وإن لم يغفر الشرك في حد ذاته بنفسه. فهمتم؟ وهذا القول وجيه وقوي وجامع بين الأدلة. فهمتم المسألة؟ واضحة؟ طيب المسألة التي بعدها قال عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وكلاهما من الكبائر، بل عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من الذنوب التي جاءت النصوص الشرعية والدلائل الواقعية والكونية بأن عقوبة هذين الذنبين إنما هي كائنة في الدنيا قبل الآخرة، لا يعني أن ليس هناك عقاب في الآخرة. قال وقتل نفسه أو النفوس المعصومة من المسلمين والمستأمنين والمعاهدين. القتل جريمة كبيرة وتعظم إذا كانت لمؤمن أو كانت لإنسان أمناه ثم قتلناه أو عاهدناه ثم قتلناه، ولهذا جاء الدين الإسلامي بعدم التعرض لمن عاهدناه أو أمناه أو كان بيننا وبينه ذمة وعهد. وطبعا إذا كنا نراعي قتل الكافر المؤتمن فمن باب أولى أن نراعي حق المسلمين. ولهذا لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله تعالى يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ما معنى تبوء بإثمي وإثمك؟ قالوا تبوء بإثمي وإثمك يعني لن تحمل إثمي، لا، تبوء بإثمك القديم مع إثم قتلك لي زائدا على آثامك القديمة. فهمتم؟ هذا معنى الآية. أنا بعض الناس يفهمها بإثم تأخذه، لا، مقصود بأن إثمك أنت عندك إثم وزيد عليه إثم قتلي أنا يصير إثما على إثم. فهمتم؟ سوغت له قتله نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الآيات عظيمة جدا، ولهذا بعدها جاء آيات الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى غير ذلك. فلا تجد شريعة راعت أحكام الدماء كشريعة المسلمين، لكن الدم عند المسلمين دم معظم ما دام أهله لهذا الدين معظما، فإذا سلخ نفسه من هذا الدين فلا حرمة له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لكن من الذي يقتل ومن الذي يفعل ومن الذي يقيم؟ الحاكم الشرعي الذي وكله الله بهذا الأمر، وإلا صار الناس فوضى، وكما قال ابن المبارك: لا يصلح الناس فوضى لا سارات لهم ولا سارات إذا جهالهم سادوا. قال بعدها: الزنا والفواحش بأنواعها. الزنا هو الاستمتاع بالفرج الحرام، والفواحش بأنواعها. وسميت الفواحش فواحش لأنها مما يستفحش أي يستقبح كثيرا. قال بعدها: قال شرب الخمر وتعاطي المخدرات وجميع الخبائث. والجامع بينها بأن كل هذه أمور تذهب العقل، فشرب الخمر كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، والله جل وعلا قال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال تعالى قبلها: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه قبل تحريم الخمر. قال العلماء: الله تعالى قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، دل على أن الخمر ليس رزقا حسنا. فهمتم؟ هذا بالعقل تفهم بأنه، ولهذا الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. فمن مجرد الآيات الأولى تفهم بأن الإثم أكثر من المنفعة، والمنفعة منفعة مادية، لكن الإثم كبير. ولهذا عقلاء الجاهليين تركوا الخمر قبل الإسلام، لأنهم علموا بأن صاحب الخمر إنما يفعل أمورا لو حدث عنها يستغرب. بل حكى القرطبي في تفسيره أن بعضهم كان يشرب الخمر ولما سكر كان يبول ويخرج العذيرة من بطنه ويأكل ويتلطخ بعذيرته ووسخه ويقرأ قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهمت؟ هذا يذكره القرطبي في تفسيره. ولهذا يقول ابن الوردي في لاميته، لامية الغزل، يقول في قصيدته اعتزل ذكر الأغاني والغزل، يقول بعدها: يقول كيف يسعى في جنون من عقل، يعني كيف يسعى في شراء شيء يصير به مجنونا من كان عاقلا. قد تكلمت في كتابي الأخير على الخمر ونصوص السلف ومفاسد الخمر بشيء من الإطالة، يسر الله إتمامه. في كتاب الأخير عقدت فصلا في الخمر وأطلت في ذكر أحوال الجاهليين الذين تركوا الخمر في أشعارهم وأقوالهم، حتى يعلم الإنسان أنها لا تحتاج شريعة حتى تمتنع عن الخمر. بعدها قال: أكل المحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله والنجسات وكل ما يضر الإنسان وغيرها. الله جل وعلا يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر الآيات من سورة المائدة. وهذه الأمور كلها تجوز عند الضرورة، ولهذا قال: فمن اضطر في مخمصة، وهي المجاعة الشديدة، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم ذكر بعدها الربا، وهو التفاضل بين الأصناف الربوية أو تأخير التقابض أو الزيادة في القرض وغيره، وهي ما تسمى بربا الفضل وربا النسيئة، وبحثها في كتب البيوع. لكن اعلموا أن الربا بكل أنواعه، إن كان مفاضلة أو نسيئة، فإن الربا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. بل الله جل وعلا يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله جل وعلا يقول: إنما أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مفاسد الربا، وقد عقدت فصلا في الربا وأنواعه والنصوص فيه وكلام الأئمة ومفاسده أيضا في الكتاب الأخير، يسر الله تعالى إخراجه. قال بعدها: قال: أخذ الأموال بالباطل كالسرقة والاختلاس والغش والغصب، ومنه الرشوة. يقال الرشوة والرشوة، الرشوة والرشوة والرشوة مثلث، ولهذا من اللطائف يقول ابن مالك في الإعلام بمثلث الكلام في فصل ما تختلف حركته ويبقى نفس المعنى، لأن أحيانا يتغير المعنى، هذا قسم آخر. يقول: وقطعة النار تسمى جذوة، وجانب الوادي يسمى عدوة، ورشوة معروفة والصفوة ما ينتقيه صاحب انتخابي. فهمتم؟ لأن أنتم هنا كم من كلمة: صفوة، جذوة، رشوة، عدوة، هذه مثلثة، يعني تنطقها عدوة، تنطقها عدوة، تنطقها عدوة، كلها صحيحة. فهمتم؟ تريد تكتبون البيت؟ اكتب: وقطعة النار تسمى جذوة، قطعة النار تسمى جذوة، وجانب الوادي يسمى عدوة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ورشوة معروفة والصفوة ما ينتقيه صاحب انتخابي. لابد أن يتم البيت دائما بقافية الباء، وهذا يسمى المربع، هذه وهذه وهذه نفس القافية ويخلف هنا. فهمتم؟ ما ينتقيه صاحب انتخابي، إيه؟ صفوة، ينتخب. إذن عندكم هذه الأربع كلمات مثلثة. وكلها من أول من كتب فيها قطرب، مثلثات قطرب، نعم، علماء اللغة المعروفين كتب مثلثات، استفاد منها العلماء ونظموها وكملوا عليها وشرحوها، منها شرح عبد العزيز المكناسي رحمه الله تعالى الذي ذكرت لكم أكثر مرة في الدروس. قال: أخذ الأموال، هذه مرت معنا، والغش والغصب، ومنها كما قلت لكم الرشوة، وأن تدفع مالا لدفع حق أو جلب باطل. قال: والقمار، عفوا، قالها بعد، قال: والقمار والرشوة والبيوع المحرمة، كلها داخلة في هذه الأمور التي تضعف الإيمان. قال: والظلم والبغي بجميع أنواعه قولا وفعلا. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهو الاعتداء على الناس وأخذ حقهم. قال بعدها: قال: وقذف الأبرياء والافتراء عليهم والطعن في الأنساب، وهذا كله من الكبائر ومن الموبقات، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات والطعن في الأنساب، أنت لست من قبيلة كذا وأنت نسبك غير كذا، وهذا كله النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من الكبائر ومن الذنوب الطعن في الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. قال: والغيبة والنميمة واللعن والشتم والنياحة على الميت. الغيبة معلومة وهي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، والشتم هو ذكر العبد بسوء أمامه، والنياحة على الميت معروفة. قال بعدها، لأن لابد أن نكمل الوقت للظهر، قال: الكذب والخيانة والزور واليمين الغموس. كذب معروف، والخيانة كذلك، والزور كشهادة الزور، تشهد بما لا تعلم أو بعكس ما تعلم. واليمين الغموس وهي تغمس صاحبها في النار، فهو يحلف على أمر ماض يعلم أنه على غير ما ذكر، فيقول: والله رأيته وهو لم يره. هذه يمين غموس لا كفارة لها، على خلاف بين العلماء، ليست كاليمين في المستقبل، والله سأفعل ولن تفعل، هنا تكفر. يمين الغموس على ماضي كذب ليس فيها كفارة، وإنما فيها توبة، وهي جريمة أيضا باعتبار أنها تغمس صاحبها في النار. قال بعدها: التكبر والمن والحقد والحسد وسوء الظن. تكبر هو الاستعلاء على الخلق، والمن هو أن تفعل الخير وتمن به، أي تذكر الناس به على وجه الاستعلاء أيضا. والله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا صدقاتكم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فربط بينهما. والله جل وعلا يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الأذى هو المن. وقد قال بعضهم: المن من المن، ابحثوا عنها ستعلمون المن الأول غير المن الثاني. قالوا المن، لا ليس المن المن والسلوى، قالوا المن، لا هو ليس من المن، هو عكس إيه، قالوا المن من المن أو عكس المن، والله نسيت لأن دخلت للشك، لكن القولة لكن صحيح ليس هي، لا ليس هذا المن، أو القولة ليست على هذا الوجه. وقال محمد الخضر حسين في رسالة له عظيمة في هذا، قال: المن يصدع قناة العزة. شوف، المن يصدع خلخل يعني قناة العزة، لا تبقي للعبد عزة، الذي يسميها الناس بالفرنسية دينيتي، يعني كرامة الإنسان تخدعها بالمن، أعطيتك وتذكره بأنك أنت الأعلى وهو الأسفل، هذا هو المن. و بعدها قال: والحقد وهو الغل الدفين على الناس. قال: والحسد وسوء الظن. الحسد معروف وهو تمني زوال النعمة عن الناس أو كراهة وصولها أصلا للناس، وسوء الظن معلوم. وللفائدة: التكبر والمن والحسد والكذب والزور والغيبة والنميمة والرشوة والظلم والبغي، كل هذا موجود في الكتاب الجديد إن شاء الله تعالى. كل هذا عقدت له فصولا، أنا أشوقكم الآن للكتاب، لعل الله ييسر حتى أنا أنشط على إتمامه. كل هذه المباحث موجودة في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى بنوع من الإطالة، سيما مسألة المن ذكرت فيها كلاما طويلا، وكذلك الحسد وأنواعه، لأن الحسد لابد من ضبطه، ما في واحد ليس فيه نوع من الحسد. أنت إذا رأيت إنسان كان معك يدرس، هو بلغ شهادات عليا وأنت ما زلت لم تدرس شيئا، تحس في قلبك شيء، هل هذا حسد مذموم ولا غير مذموم؟ ولهذا قالوا قديما: ما خلا جسد من حسد غير أن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وهذا فقه عظيم جاء عند الحسن البصري، وجاء عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعبد البر قبل ابن تيمية وغيره، وقد ذكرت هذا في الكتاب. قال: الوقوع في بعض، وأيضا الرشوة، هل إذا دفعت مالا لتدفع الباطل عن نفسك ليس لتجلب الباطل تسمى رشوة ولا تسمى رشوة؟ بحثوها أيضا في الكتاب المذكور، نسأل الله إتمامه. نعم، هل مثلا ذكر نعمة أو شيء فعله إيه؟ لشخص إيه؟ غيبه يعتبر من المن أم لا؟ قد يكون من المن، لأنك أنت لماذا تذكره؟ دائما أنت راجع النية، إذا كنت ذكرته على سبيل التحدث بشيء وقع لك لا بأس، لكن إذا ذكرته على سبيل الاستعلاء، هذا شفتوه المال الذي عنده أنا أعطيته حتى يبدأ المشروع، أمن. لكن لو كنت تتحدث في حديث ليس لك فيه نية الاستعلاء وتقول هذا ممن أعناه وحتى تحفز الناس وأنا أشوف هذا أعطيناه فنجح في حياته، لا بأس. إنما الأعمال بالنيات. والكلمة الواحدة، شوف إن الظهر بدا ولا يذن على الوحدة. طيب مازال طيب. إذن بعض الناس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار، إنما الأعمال بالنيات. وافهم كما قال ابن القيم الكلمة الواحدة يقولها واحد يعني بها محض الحق، ويقولها آخر يعني بها محض الباطل. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي، هذه كلمة حق ولا باطل؟ حق، لأن قالها يوسف. طيب لو قالها واحد آخر يدخل ربما في طلب الإمارة المنهي عنه، النبي قال لا تطلب الإمارة، شفت؟ نفس الكلمة قالها نبي الله لا يعني بها إلا الخير، وقالها ربما غيره يعني بها الشر. ما الذي فرق بينهما؟ ما قام بقلب هذا هو الإصلاح، وما قام بقلب ذلك هو الإفساد وطلب العلو في الأرض، فهمتم؟ كذلك مسألة المن، بعض الناس يذكر لأسباب حميدة، وغالب الناس إنما يذكرون لأسباب سيئة. ولهذا قالوا إذا فعلت الخير انسه، وإذا فعلت الشر تذكره، فهم هذا؟ الخير انساه، وما الشر تذكره، فإنك لا زلت تتذكره وأنت تتوب وتستغفر. وفي الكتاب كما قلت لكم فوائد كثيرة ربما نفيدكم بها إن شاء الله تعالى. قال بعدها، قال الوقوع في بعض الصحابة وانتقاصهم أو بغضهم، وهنا أحسن المؤلف سدده الله تعالى، وأنا أراه صراحة دقيقا في عباراته على وجه يسر، يسر لأنه لا ينقل وإنما ينقل مع نوع من التحقيق في العبارات، لأنه لم يقل الوقوع في الصحابة، لأنه لو أطلق هنا كنا سنستدرك ونقول الوقوع في الصحابة بإطلاق كفر، أما هنا قال الوقوع في بعض الصحابة، واشترط بعض أهل العلم أن يكون الموقوع فيهم ليسوا ممن جاءت النصوص بالشهادة لهم بالجنة، فالوقوع في أبي بكر ليس كالوقوع في غيره من الصحابة، والوقوع في علي وعثمان وغير من المبشرين بالجنة ليس كغيرهم، واحد من أقل من هؤلاء، فهمتم؟ أما من وقع في كل الصحابة فهذا كفر لا يخالف فيه أحد. ولهذا الله جل وعلا ذكر أن الذي يتغيظ قلبه عن الصحابة كافر، قال ليغيظ بهم الكفار، وأنا قرأت على ورش. واضح؟ أنا لما شفتك أنت قريت على ورش ولا أنا أقرأ على حفص، فهمت؟ فلأني وقفت في بهم فحركتها. فقال هنا الوقوع في بعض الصحابة وانتقاصهم أو بغضهم، هذا لا شك إذا كان يبغض الكل هذا كفر، إذا كان يبغض البعض هذا دون ذلك. قال بعدها، قال ابتداء اعتقادات وعبادات مخالفة للسنة وعدم الحكم بشرع الله تعالى، هذا كله مما ينقص الإيمان. قوله ابتداع يقصد به البدع دون البدع الكفرية، ولا البدع الكفرية من نواقض الدين. وقوله عدم الحكم بشرع الله تعالى، هو يرى هنا أن عدم الحكم بشرع الله تعالى معصية، ومعلوم أن العلماء يفرقون بين عدم الحكم مع عدم الاعتقاد والحكم بالاعتقاد. فالحكم بالاعتقاد بأن يعتقد بأن الشرع الذي هو بصدد تشريعه يساوي أو يعوض أو أعظم من شرع الله، هذا كفر مستقل، فهمتم؟ وأما الحكم بمجرد الحكم فالصحيح بأنه ليس كفرا أكبر، وإنما هو كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، واضح؟ وفسق دون فسق، الذي جاء فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. الصحيح بأن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذه المسألة حتى تعلموا بأن الحياة العلمية دول أحيانا هذه المسألة لا تكاد تسمح لها، صح؟ صار كنا في زمن مضى سمى بعض العلماء المعاصرين، أنا أذكر الشيخ صالح الشيخ مرة قال في شرحه لنواقض الإسلام، قال وهذه المسألة هي مسألة العصر، صح؟ من التسعينات وإلى آخر التسعينات أول الألفين، هل الآن هي مسألة العصر؟ ليست مسألة العصر. ما السبب في هذا؟ لهذا أسباب. أرى أنا والله أعلم أن من أسبابها أن بعض الجماعات التي كانت تشخب علينا بهذا الأمر ابتلوا بالحكم، فلما ابتلوا بالحكم لم يحكموا بغير ما أنزل الله فأسقطوا المسألة، لأن الآن مع مسألة هذه لا تؤكلهم الخبز. لما كانوا في المعارضة كانوا يكفرون الحكام، لما حكموا قالوا لا هذه المسألة لا تصلح، لأنهم علموا بأن المسألة أعقد مما يتصورون، وهذا تحليلي الشخصي، فهمتم؟ لهذه المسألة. إذن طالب العلم لا يكون من أصحاب الطبوليات الذين يذهبون للمسائل التي يكثر عندها الكلام، وإنما يحقق العلم أين وجده، ومنها تحقيق مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. ولا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى جريمة، وما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه إلا من عدم تحكيم شرع الله تعالى. أخيرا قال الخروج عن جماعة المسلمين وأولياء أمورهم والتفرق في الدين. لا شك أن الخروج على جماعة المسلمين أمر ينقص الدين وينقص الأمن وينقص كل شيء، بل لم نرى الفوضى التي حلت ببلدان المسلمين إلا لما خرج الناس على ولاة أمورهم. ولهذا جاء رجل للحسن البصري وقال له ما تقول في أقوام، وكانوا أقواما من البغاة خرجوا على الحاكم، فقال مسكين، هذا رواه أبو بكر الأجري في الشريعة، قال الحسن البصري فلان مسكين رأى منكرا فأراد أن يغيره فأحل مكانه منكرا أعظم. ولهذا وين سوريا وين اليمن وين ليبيا وين كذا وين كذا، أين هم؟ ذهب. وين نريد أن نغير هذا الحاكم ونضع مكانه حاكما يحكم بالشريعة؟ في بعض الدول الإسلامية غيروا الحاكم وجاءوا بحاكم من جنسهم، ولم نرى شيئا، لا تحكيم شريعة ولا شيء. إذن كل من خرج كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتركوا الدنيا ولم يقيموا الدين، لم يبقوا على دنيا ولم يقيموا الدين، لأن هذه الخروج عبر التاريخ لا يكاد يأتي بخير ولو كان الحاكم كافرا. ولهذا بعض الدول الإسلامية حاكمها كافر بيجمع مسلمين، لأنه ليس أصلا من الفرق الإسلامية، بل هو خارج عن الإسلام، ومع هذا الخروج عليه سبب ما سبب. فلست المسألة تكفير حاكم حتى لو كفرته، وليس عندك قدرة على تغييره وعلى أن تحل مكانه من هو أحسن منه. إذا كنت ستضع مثله ماذا يفعلنا؟ يعني أرقت دماء المسلمين في غير شيء. وهذا كله كما قلت لكم من ضعف النظر إلى مآلات الأمور. ولهذا مما برع فيه علماء المالكية هو مقاصد الشريعة، بأنهم ينظرون إلى مآلات الأمور ولا يتفكرون ولا ينظرون في الأمور الحالية فقط، وإنما إذا تكلمت بكلمة انظر إلى آثار تلك الكلمة. ولا يخفى عليكم شيخ الإسلام لما مر والتتار يشربون الخمر، تعلمون القصة، لم ينكر عليه، قال واحد كذا كيف لا تنكر عليهم وهم يشربون الخمر، شيخ الإسلام قال هؤلاء إذا سكروا كفوا عن قتل المسلمين، إذا نهيتهم عن الخمر عادوا إلى عقولهم الأولى وقتلوا المسلمين، فأيهما أرحم؟ شوف هذا النظر إلى مآلات الأمور. ولهذا العلماء في هذا العصر الكبار أفتوا بأمور ذمهم العامة فيها، ولكنهم لم يتغيروا عن الخط الذي هم فيه، بيّنت الأيام بأن الحق كان مع العلماء، فهمتم؟ لأن الفتنة إذا جاءت من الذي يعرفها؟ العالم. إذا أدبرت وخربت الدنيا يعرفها الجاهل، ونحن نرى الآن صورا في أيامنا هذا قريبة من هذه الأمور. ولهذا طالب العلم إما أن يقول حقا قال به العلماء أو يسكت، فإنه يصعب جدا أن يهتدي الصغير علما وسنا وقدرا إلى ما لا يهتدي إليه الكبير، سيما في المسائل الكبار، فإن سنة الله تعالى تقتضي بأنه لا يمكن أن يخلي هذه الأمة من قائم له بحجة، هذه حقيقة، لا يمكن أن تبقى هذه الأمة لأنها لا تجمع على ضلالة. إذن لابد أن يكون هناك متكلم بالحق، وهذا المتكلم بالحق لابد أن يكون ممن يرتضيه الله تعالى، يرتضيه الله تعالى بأن يكون من أهل الحق، وهذا لا يكون في الطائشين وأصحاب الجهل وأصحاب التسرع ممن يقول القول اليوم ويكفر به غدا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك.